نشم حبوب خاطر تسيني الجفيني وعلاش تجفى حبيتك من خاطري ولا قدتيني كتمنيني يا شنق العفا خلفتي بالقول باش وعدتيني ولو وصلتيني قصيت مكفى قلتنا الشعر القوافي زين بلاتي صرت تعدافا الخير صاحبو يعرف الخير صاحبو يعرف الخير صاحبو يعرف على هيا الجفي استي قلبي شوف اللي ناوي زيارتو يوافي اللي يسير الدو الخوف ما ظنيتك بالخير ما تكافي يا منصراج الحروف خليتي عيني على الطريق شوافا تعين رافا من صاحبك يجمع شملي بيك خاطري تعافا داري تشافى ربي تقبتي في عضايناك الزلافا كان روش كل قد بلا ما في معاك ورمك العطاس فوق ورمك العطاس فوق دربل عشق وعر هيا شفي خوفي عليك وابيني اللي جواب يا كشون اللي شواد يا كشور لله واش قلبك حجرة ولا مليت مشفى والحجرة خليت ليك مول آيا دادا للا مالي مالي عيلي يا مولاتي للا يا مولاتي وجهي لقي الله يجود بالعفو أرحمي يا رب لا قدر عادي والعشق ونار الغرام من حل الصبا فعضايا قاموا كل واحد دار مقامو في موشي وضحى بسهام ومع حسام يطعن ويزيد بالشراح اعدامي في غرض هاد الدامي غير ملكت عقلي شمالها وغلقت عنوى باب المرحمة أرحمي يا رب لا قطع عادي رجل أحد أصحابي ابن طحية وانت مسلة ربي يا يا بنت القرآن تعذبي بغير سبب غلامك بعد ما قبلت اقدامك بالقهر ورزعت دمامك من غرام ضاعت بشفك الطويل يامي غريبي وهيامي لاش عاقبتيني بالظلم بعد ما طعتك وانتي الظلمة بالكلام ما جاك سول ما قلت لي كلمة واش ما في قلبك رحمة يا اللي جرتي بالقسمة وحبك ما في القلب القلب زاد نار رامي بقدي الصهر الحامي بلوصل والمصال اللي في شفتك ديك العذبي يا الناس ما في هذا الغلام ألا أنت في الحال سليمة حالتي لهواك سقيمة كيف نبقى من سيدي ما بلا جريمة واش أنت يا اليوم سمعك صامي بيني جواب كلامي بغيتك تصفي ذاك القلب ناين أنا عبدك وأنت الحاكمة يسكى علام منو الياس وريحان تعلم وشعر لقصيق من ظلم كغراب عليهم رسم وضيع يلوح من الجبين نور سامي بيهتيزول غتامي اسنان حسن من حب الغمام والجيد غزال غشام نعمة من عتق المدام من ضاق منهم شي وصبح هايم للعطير الخد النعم ورد عكري تحت السوار مفح ناس المعصطير طار بيه منامي بين الورود مسامي اسنان حسن من حب الغمام والجيد غزال غشام نغمة المرام عبر بيفوح علي بن سيم ساعات مرة وجهك لوسيم للا قبلي عبد خديم قلت قبلت طول الحياة غلامي لبنت مقدامي حق نهدي حتى نهديك يوسف فحضرت كتاش في حق تدمى شوف شوق ذوك الخدام نقول لك أفاطمة صدمي اللي داويتي اسمي أمري بالعز وحكمي ولا تهشمي شوفك يا للا قدامي رقيب بصرو عامي والحسود فرفلة وانا معك تحت خيام الليل الخيمة جات مدلال رأيت الهشامي ناوية الزهور رسامي لحفت في تياب الظلمة وجات ستنايس كايس من أعمى منين انظرت زينها بنيامي قلت من عظيم غرامي كان هذي يقضى ولا منام عهدي بالشمس قبيلة في السماء في الساعة لاح نورها فرصامي كسرت الأدامي الخليلة تضحك تطح وتقول أنا للك فاطمة انشيت مراحت السرور أعلامي المغيونة فمامي نشرة لي الشعر على الكتف وعلى الدرعين بزوج واشمع حكيت لها بروحتي وهيامي بعد ما شفت مدامي لو نظرتيها من كتر الحيرة نعصر بين يديها وحشمة العفة من طبيعتي وشيامي هيبتي بحال مقامي غير حس وقبلت ولا فعلت لا تصبح بيه النفس ندمة سال بريق رحيق يا لوامي النوامس والخوامي فيفلك حالي كيف قطعت ليلتي هي باللي كان عالمة هكا راوي طايخي ونظامي فيق الحرير الشامي هك في المقليل امتيلو في جيلنا صال بلا ما تم لهل تسليم عنهم سلامي واسمي في طرز ختامي قول قال ادريس بن علي المالكي سلبت عقلي رايتك